هذه الآية الكريمة فيها إشكال كبير جرى بين أهل السنة وأهل البدعة، فيه مناظرات كثيرة. ما هذا الإشكال؟ يلا نشوف. هنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا غير متعمد بين في الآية التي قبلها. لا يا شيخ، مؤمنا متعمدا، مؤمنا أنت بدأت أول جوابك جواب صحيح بين الخوارج وأهل السنة، لكن كيف بدأت؟ الرجل ها قتل نفس المؤمن، قتل مؤمنا متعمدا. قلنا هذه الايه فيها خلق الاختلاف ومناظرات بين اهل السنه وطائفه من اهل البدع، فمن هذه الطائفه؟ قلت الخوارج. كيف الخلاف والمناظرات؟ يعني تنسى يا محمد، ما تقيد من هذا الشيء، هذا مهمة. ليش؟ طيب ما هي موجودة عندك؟ ما هي موجودة؟ الله أقول أنت مسلم كح. نعم. استدل الخوارج في هذه الآية على لا هم في النار، ما هم لا يقولون في النار فقط، كافر. ما وجه استدلالهم بالآية مع أن الله تعالى لم يقل أنه كافر؟ التخليد في النار، فالحكم بالتخليد يدل على أن مستحقه كافر، إذ لا يخلد في النار أي الكافر. طيب أحسنت، بارك الله. ما هو جواب أهل السنة عن هذه الشبهة؟ نعم. الذي يقول لا ولا كثير الطويلة. الطويل نقول إن المكث هو إن الخروج هو المكث الطويل، وهذا يخرج من الكافر، الكافر دائما خالد. فلا يشرى للدرس القادم. الآن اعتبرنا أنكم لم تراجعوا، ويكون مراجعة الدرس القادم كذا. الدرس القادم مو درس جديد، وإن أمكن إن أمكن درس جديد في مراجعة من أول الثمن. نعم، لكن مراجعة بدون تسميع ولا مراجعة بالتسميع؟ مع التسميع، يعني معناه أن الدرس الماضي ما كان. طيب أخشى بس أننا نطلب من شخص قد أدى الواجب عليه. ها؟ طيب يلا هاني، على طائفة من المبتدعة. رد على من؟ المعتزلة، شرار، خالد، الجبري، الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله، في طائفة أخرى أيضا ثاني بما يتعلق بأفعال العباد في الآن رد عليه. هي الجبرية عدم الجبرية أي هذا لا ذكر الخال لما ينسبوا ما رجع الذين قالوا غير متعلق بالنسب من هم محجوب ما عرفت على عرف لا لا رد على من بس من على القدر في قوله نعم في قوله إيش ولو شاء الله ولو شاء الله ولو شاء الله القدر نعم لا ما قلت هو يا الله تلمس ثم تقول يا شيخ لي كذا لا لا لا هل تفهمون الجواب انه حط بها علما لا طيب قرات علم الله بالغيب بقوله ستجدون آخرين وهذا في المستقبل هذا في المستقبل ما هو السلطان الذي جعل الله له هنا قدري أو شرعي ما تقول شرعيا قدري طيب ترى اللي قرأ من قبل وقرأ قوله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا متعمدا للفعل ولا للقتل للقتل ما الفرق بين قولها متعمدا للفعل ومتعمدا للقتل هذا خطا لكن ما تعمد الفعل بالانسان الذي قتل وعلى كل هذا جوابه صحيح متعمد للقتل لا للفعل لكن الصوره التي ذكرت لا تنطبق المتعمد بالفعل يشمل شبه العبد، يعني مثلا ضربه بصوت صغير ثم أراد الله عز وجل فمات، هذا ما تعمد القتل، لكن تعمد إيش الفعل. هذا يجعله العلماء، يسميه العلماء شبه العمد، وبعضهم يقول هذا عمد الخطأ. معنى حمد معنى ها؟ لا والله شوف نقطة من جهة وشوف راسك يمين ويمين ويسار. يلا عبد الله بن عوض، هذه الآية أشكر على أهل العلم من أهل السنة، حيث إن ظاهرها أن قاتل المؤمن عمدا يخلد، وهذا كما تعرف مذهب المعتزلة والخوارج، فأشكرت هذه الآية على أهل السنة، فبماذا أجابوا عنها؟ والعالم ما قال هذا وجه. وجه ثانية جزاؤه من جزاء، ويكون هذا من باب التهديد الذي لا يراد وقوعه. الوجه الثالث من استحل قتل المؤمن. الوجه الرابع كيف تعرف؟ كيف تعرف؟ كان يقول هذا مخصص. وهذا محكم يخفض القول ما دون ذلك، يعني إلا القتل. خالد يعني أن هذا سبب، إن قتل مؤمن عمدا سبب لخلود في النار والغضب واللعن والعذاب العظيم، هذا سبب. نعم، والسبب لا بد فيه من انتفاء المانع، وهنا انتفى المانع، مانع الخلود الدائم، مانع الخلود الدائم وجد، وهو الإيمان كما دل عليه الحديث. في وجه ثالث خامس هذا قرب الإنجازات، قيل هذا وهو صحيح. نعم فؤاد ايش هذه كما قال الخالد ثمان سليم ايه هذا وش اربعه ما ذكرنا الا اربعه. عندي الآن في وجه أنه يمكن أن يقال إن من قتل مؤمناً عمداً أوشك أن يمسخ ويطبع على قلبه ويموت على قلبه، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً. يعني يمكن أن يجاب بها، يكون المعنى أن مآله والعياذ بالله أن يزول الإيمان من كلية ثم يموت على الكفر. هذه خمس قول. طيب يا عبد الله بن عوف، في قولها السلام عدة قراءات، ما أنا قلت عدة قراءات. كلي والإثنان عدة. والإثنان عدة. من عدة؟ يعني لا قراءة واحدة. إذن ما فيها إلا قراءة السلام والسلام. طيب جملة تبتغون محل من الإعراب، ليه؟ من أين؟ نعم وذرة سعد وذرة ما تشقص أنا أدري وأنت ما تدري الوجه ما سبع العيش وعدون وبكر. في هذه الآية ما يسمى في البلاغة بالاحتراس، ما هو؟ في قوله وكلا وعد الله لئلا يتوهم واهم انتقاص القائلين غير المضر. طيب هل في الآية دليل على أن من تأخر بضرر فإنه يكون كالذي جاهد؟ وجهه غير الضرر. في هذه الآية إشكال مع آيتين مختلفتين. نعم نسبه إلى نعم يعني إسناد توفي الله لأنه بأمر. نعم هذا وجه. وجه آخر المراد بالملائكة المراد بالملائكة إيش؟ الجنس، وتصدق بملك واحد. كيف تعرف؟ فتهاجر فيها ألا يجوز أن تكون معطوفة على تكن؟ ناس ألم تكن أرضا واسعة فلم تهاجروا فيها؟ يسر عبد يوقفونهم على عدم الهجرة. واحد كيف؟ لا، إذا كان استفهام التقدير نعم إلا ناخذ درس جديد لون ما بقي لدينا شيء يعني ما ناخذ اسم شرف أولا أول ثم فما لكم ثم لكم ما معنى قول الفئتين؟ نعم، يعني فريقين. منهم قالوا انهم مسلمون منا لكن رجعوا للعذر نعم طيب اتريدون ان تهدوا من اضل الله ما معنى ان تهدوا نعم ان تقروا بها او تحكموا بها وقد اضلهم الله طيب قوله فلا تتخذ منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله حتى هنا غائية أو تعليمية غائية ما الفرق بين الغائية والتعليمية ما كان على تقدير إلى وما كان على تقدير اللام فهم؟ تعليلي طيب مثل الأول هنا وش اللي قبل كان عبد الله يقول أحسن من الله يحب المسلمين. عبد الله بن عمر. ها؟ العين تعليلية أو غائبة؟ تعليلية، لأنهم لا يريدون، لا تنفقون إلى أن ينفضوا لكي ينفضوا. طيب هذه الغائية، هذه الآية بقوله لن نبرح عليها حفيد حتى يرجع إلينا المسلم، الولاية التي نهى الله عنها ولاية الكافرين، هل معناها أي مناصر للكافر في ولاية، أو المراد أن تتولاه على كفر كونه بالنعم؟ صفحة 583، فأولئك عسى الله يفعلهم وكان الله عفوا رحيما غفورا رحيما. الصواب عفوا غفورا. ثم جميل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. قال الله تبارك وتعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. في هذه الآية من الفوائد وما بعدها عفو الله عز وجل عن هؤلاء الصنف من الناس في تركهم الهجرة. ومن فوائدها أن الدين الإسلامي دين اليسر والسهولة، وأنه مع وجود مشقة ينتبه الحركة. ومن فوائدها أن من الرجال البالغين من لا تجب عليهم الهجرة، وذلك لكونهم مستضعفين. ومن فوائد هذه الآية أن الواجب الوصول إلى القيام بالواجب بأي حيلة تكون، لقوله لا يستطيعون حيلة. وهل يستدل بهذا على جواز استعمال الحيل؟ نقول لا، بل الحيل فيها تفصيل، ما كان تحيلا على واجب فهو واجب، وما كان تحيلا على محرم فهو محرم، وما كان تحيلا على مباح فهو مباح، بشرط الأخير بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى اتهام المحتال وعدم الثقة بقوله أو بفعله. الاحتيال على معرفة الحق بإظهار خلاف الواقع واجب أو لا، الاحتيال على إظهار الحق بإيهام خلاف المقصود واجب، مثل صنيع سليمان عليه الصلاة والسلام في المرأتين المتنازعتين في شخص كبرى وصغرى، قالت الكبرى هو لي وقالت الصغرى هي لي، فقال ايتوا بالسكين لأشقه بينكما، فقالت الصغرى هو لها يا نبي الله، وقالت الكبرى شق، هذه هيلة، لكن على إيش؟ هذا ليظهر الحق. الحيلة على المحرم أن يحتال على الربا بصورة عقد غير مقصود في مسائل العينة، هذا حرام. الحيلة على مباح أن يحتال على أخيه في معاملة مباحة ليتوصل إلى مقصوده بها، هذه جائزة، لكن بشرط كما قلت لكم لا يؤدي ذلك إلى تهمة الإنسان وعدم الثقة بقوله أو بذلك. هذا إذا قلنا إن الحيلة هي التوصل إلى الشيء بما يخالف ظاهره. أما إذا قلنا إن الحيلة المراد بها الحول، وأصلح حولة يعني لا يستطيعون قوة على الهجرة، فإنه لا يكون فيها دلالة أصلا على التحيل. ثم قال تعالى فأولئك عسى الله إياه وعنه. نعم. ومن فوائد الآية أنه يجب أو تجب الهجرة على من يقدر عليها من أي سبيل، سواء كان من السبيل السلطاني الأعظم الذي يمشي معه الناس أو من السبل الأخرى، بقوله ولا يستطيعون سبيلا نعم ولا يعترون سبيلا، وسبيلا نكرة في سياق النفي فتعم. ثم قال تعالى فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. من فوائد هذه الآية أنه يرجى لهؤلاء أن يعفو الله عنهم، لقول فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، فالرجاء هنا باعتبار المخاطب، باعتبار ما يقوم في قلب المخاطب. أما باعتباره منسوبا إلى الله فإن عسى كما قال بعض السلف عسى من الله واجب، يعني أن الله وعدهم أن يعفو عنه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله هما العفو والغفور، والجمع نعم، العفو هو المتجاوز عن السيئات والغفور هو الناهي لها، لكن إذا اجتمع العفو والغفور صار المراد بالعفو ما يقابل ترك الواجب، والغفور ما يقابل فعل المحرم، أي عفو عن التفريط في الواجب، غفور عن فعل المحرم. ومن فوائد هذه الآية إثبات الصفتين الدال عليهما قوله عفوا غفورا، وذلك لأن كل اسم من أسماء الله متضمن ليش؟ لصفة، وليست كل صفة متضمنة لصفة، وبهذا عرفنا أن الصفات أوسع من الأسماء، لأن كل اسم لا بد أن يتضمن صفة، وليس كل صفة يشتق منها صفة، بل من الصفات ما ليس معنويا أصلا، مثل اليد والوجه والعين هذه معنوية، فهي صفات خبرية لولا إخبار الله بها ما اعتقدناها ولا علمنا بها. هل يشتق من قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما اسم من أسماء الله ونسمي الله متكلم؟ لا، يعني لم تأتي متكلم. طيب، صنع الله الذي أتقن كل شيء يشتق من الصانع؟ لا، بارك الله. طيب، ثم قال تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما واسعا، مراغما كثيرا وسعا. الإعراب من يهاجر يجد، هذه جملة شرطية، فأين فعل الشرط؟ لا اللي قدام التفت أنت، لأنه ليس معك مصحف فأحببت أن أعرف هل أنت لا تحتاج إليه؟ فؤاد نعم يهاجر، وجوابه يجب، تمام. وإذا كان فعل الشرط مضارعا وجوابه مضارعا وجب جزمهما، أما إذا كان بعد الماضي، يعني كان فعل الشرط ماضيا وجوابه مضارعا، فإنه يجوز الرفع. قال ابن مالك: وبعد ماض رفعك الجزاء حسن ورفعه بعد مضارع وهن. فيجوز مثلا من قام يفوز، من قام يفوز، أما من يقوم من يقوم يفوز صحيح، من يقوم يفوز ضعيف. طيب، وقوله: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. أين فعل الشر في هذه الجملة؟ عبد الله، أين جواب عبد الله؟ فقد وقع. لماذا اقترن بالفاء يا عبد الله بن عوف؟ لا يا أخي. وهل لديك أي في الضوابط؟ نعم. بقى عليه بقى. وبما نعم لا وبما وقد وبلن أحسن. بارك الله. إذا وقع جواب الشرط أحد هذه الأشياء وجب اقترانه إيش بالفاء. وضابطه أنه كلما كان الجواب لا يصلح أن يلي أداة الشرط وجب اقترانه بالفاء. قال ابن مالك: وقت بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجح. تقرأ علينا صح إيش بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن الشرطية لإن أو غيرها لم ينجعل. هذا الضابط، كلما كان جواب الشرط لا يصح أن يلي الأداة كان وجب اقترانه بالفاء. والضوابط التي في البيت أيضا سهل عليك. طيب، وكان الله غفور رحيم، كان هذه هل تفيد الحدوث؟ مقصود تحقيق ثبوتها لله. طيب، يقول عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراعا من كثير وسعة. سبق لنا معنى الهجرة، وهي أن الهجرة لغة بمعنى الترك، وشرعا ترك البلاد التي لا يقيم الإنسان فيها دينه إلى بلاد أخرى يقيم فيها دينه. وعبر عنه بعضهم بقوله: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وقول في سبيل الله في للظرفية، وسبيل الله تعالى طريق. وكون الهجرة في سبيل الله ضمن شيء الإخلاص والتزام الشريعة، الإخلاص والتزام الشريعة، لأن من نوى غير الله لم يكن في سبيل الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن الرجل يقاتل شجاع وحمية ويرى مكانه، قال: من قاتل لتكون كلمة الله عليا فهو في سبيل الله. والثاني أن تكون في شريعة ضمن الشريعة لا مخالفة للشريعة. إذن في سبيل الله يعني إخلاصا واتباعا. يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. يجد في الأرض، الأرض هنا المراد بها الجنس، يعني أرض الله عموما، مراغما أي مهاجرا يرغم به أعداءه. وبناء على هذا تكون مراغما صفة لموصوف محذوف، أي مهاجرا مراغما، يعني يرغم به أعداءه. لأن الإنسان إذا خرج من بلاد الكفر التي ضيق عليه فيها إلى بلاد أخرى فإنه يراه من الأعداء. كما تعلمون أن الصحابة لما هاجروا إلى الحبشة ماذا صنعت قريش؟ أرسلت في إثنه من يتكلم فيهم عند من؟ عند النجاشي، لأن هذا يراغمهم ويعرفون أنهم إذا خرجوا ربما يكونون أمة. وهذا هو الذي وقع. وعلمتم قصة أبي بصير رضي الله عنه حينما هاجر من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية، من لحقه؟ لحقه اثنان المشركين، اثنان يطلبون من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرده. فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بصير قال يلا مش معه الشر، فما شمع راجعا إلى مكة. في أثناء الطريق بعد أن أمنوا منه قال لي أحدهما وأخذ سيفه، هذا سيف ما شاء الله فيه، يمدح السيف. قال صاحب السيف افتخر، قال وكم ضربت به منها؟ قال أعطني إياه شوف. أعطاه إياه فسله فضرب هامه به. الصاحب الثاني هرب إلى المدينة، فلما وصل إلى المدينة وإذا أبو بصير في إثنه. قال أبو بصير يا رسول الله إن الله قد أوفى بعهده أو بذمته سلمتني لهم لكن نجوت. قال ويل أمه مسعر حرب لو يجد من ينصره. وعرف أبو بصير أن الرسول بيرد فخرج من المدينة. أين صار؟ صار في الساحل، على الساحل. كلما أتى عير لقريش غار عليها، فسمع به أناس من أهل مكة من المصرفين وغير المصرفين فخرجوا إليه، فكونوا جماعة. فتعبت قريش من ذلك وأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها ألغت هذا الشر. إذن صار في هجرة الإنسان من بلاد الشرك إيش؟ مهاقما لأهل البلد، يظلمهم، يعني ترغم أنوفهم، والرغام كما نعرف هو التراب، ورغم الأنف بالتراب أنه غاية الذل. وقول كثيرا مراغما كثيرا قد تشير إلى تجمع القوم، لأنه كان متبادر أن يقال مراغما عاصما، لكنه قال كثيرا، ولعل ذلك والله أعلم إشارة إلى إيش؟ إلى أنه سيجتمع إليه من يكثر بهم. وقوله سعة، سعة في أي شيء؟ في الرزق، في الدين، في الصدر، في كل شيء. سعة في الرزق، لا يقول إني غادرت بلدي فمن أين أكل وأشرب. سعة في الدين، لأنه ليس له أحد يقوم بضده ويضيق عليه في دينه. سعة في الصدر، تتسع صدوره، لأنهم كانوا بالأول في بلاد الشرك مخنوقين مضيقا عليهم، والآن هم أحرار خلفاء. ومن يخرج من بيت، اللهم لك، يقال إن رجلا خرج من مكة مهاجرا وإنه مات في التنعيم أثناء سفر، فقالوا بطل أجره، بطلت هجرته. فأنزل الله هذه الآية: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فقد وقع أجره على الله. ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. من يخرج من بيته، انظر إلى كلمة من بيت، البيت يحوي الإنسان والإنسان يألف وهو وطنه، فيخرج من هذا البيت الأليف الذي هو الوطن إلى إيش؟ إلى الله ورسوله، مهاجرا إلى الله ورسوله، يترك مأواه ومثواه من أجل الهجرة إلى الله ورسوله. الهجرة إلى الله بالإخلاص، وإلى رسوله بالاتباع فيريد أن يهاجر إلى الله عز وجل ليقيم شرعه وإلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليتبعه وينصره أيضا. يعني ثم يدركه الموت، يعني ثم يموت. كلمة يدرك قد تعطي أنه كالفار، كالفار الذي يريد أن يصل إلى مهاجره، لكن الموت لحقه فأدركه، فقد وقع أجره على الله. وقع بمعنى ثبت، ثبت أجره على الله عز وجل، والأجر هو الثواب. ولم يقل وقع أجره على الله ورسوله، معنى الهجرة كانت إلى الله ورسوله، لأن الهجرة إلى الرسول وسيلة، والغاية هي الهجرة إلى الله عز وجل. فلهذا كان الذي يثيب على الهجرة ليس الرسول، بل هو الله سبحانه وتعالى، فقد وقع أجره على الله. وكلمة الله سبق لنا مرارا وتكرارا، ولكن لابد لا مانع من أن نريد الله يقال إن أصلها الإله، كالناس أصلها الأناس، وكقوله هذا خير من هذا أي هذا أخير من هذا، والعرب يحذفون الهمزة أحيانا للتخفيف. والإله فعال بمعنى مفعول، فمن هو المألوه؟ المألوه الذي له القلوب تحبه وتعظمه في نفس الوقت، تحبه وتعظمه. بالمحبة يكون فعل المأمور، وبالتعظيم يكون ترك المحظور خوفا من هذا العظيم. هذا هو هذه اللفظة العظيمة، وهي الله سبحانه وتعالى. نعم، وهي الله. وكان الله غفورا رحيما، سبق الكلام على مثل هذه الجملة، وأنها تفيد ثبوت هذين الاسمين لله وما تضمناه من صفة. الغفور يتضمن المغفرة، والرحيم يتضمن الرحمة، وبالجمع بينهما يحصل المطلوب والنجاة من المرهوب، لأن المغفرة للذنوب التي يتخلى عنها الإنسان بمغفرة الله، والرحمة للأعمال الصالحة التي توصل إلى رحمة الله عز وجل. في هذه الآية الكريمة من الفوائد فوائد عظيمة، منها أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. من يسوق يا مازن؟ ها؟ يجد الآن مراغما كثيرا وسعا، فقد خرج من الضيق فوجد السعة. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن فضل الله عز وجل على عبده أكثر من عمل عبده له. من أين تؤخذ؟ لا، اسمك يا محمد. خطأ. يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ثوبان، ثوبان له، المراغم والسعة. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن من أذل لطاعة الله، أذل بطاعة الله، صار عز له في النهاية. والعقيل يبين من أين يخرج كثير، لو أخذنا كثير واحدة ما مسكنا، لا أحد يتكلم، إذا وجد السؤال الخاص ما حدث. نعم، مراغما وكثيرا هكذا. هذا الذي أذل الآن يذل هو أنوف الذين أذلوه بالأمس. ومن فوائد الآية الكريمة الشاهد أنها تشهد لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. من أين هداية الله؟ سعة، سعة تفريج، سعة تفريج بعد كرب، بعد الضيق بالكرب والكرب. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من سعى في العمل الصالح ولم يدركه اضطرارا نعم أقول أن من سعى في الهجرة وأدركه الموت فإن أجره ثابت كاملا. الرحمن طيب من قوله ومن يكن بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. طيب وهل يقاس على ذلك بقية الأعمال؟ بمعنى هل من خرج إلى المسجد يريد الصلاة فمات في أثناء الطريق يكتب له أجر الصلاة؟ طيب يقال إن الثواب لا قياس له. أنتم ستقولون نعم بناء على إيش؟ بناء على القياس. لكن يقولون إن الأعمال إن ثواب الأعمال ليس في قياس لجواز أن يكون تخصيص هذا العمل بهذا الثواب لحكمة لا نعلمها. لكن قال بعض أهل العلم إن لنا شاهدا على العموم وهي قصة الرجل الذي مات في أثناء الطريق وهو رجل قتل 99 نفسا قتلهم عمدا 99 نفسا ثم جاء إلى رجل عابد يعني كلمة عابد معناها أن العبادة خلق له فسأله قال له هل لي من توبة؟ أنا قتلت 99 نفسا عمدا هل لي من توبة؟ استعظم العابد هذا لأنه يعني عابد يخشى الله يخاف العقاب استعظم هذا الشيء قال لا مالك توبة قال نكمل بك المئة فقتله وأتم به المئة. الجهل هذا العابد مسكين جاهل جهلا مركبا ثم دل على عالم فقال له إنه قتل 100 نفس عمدا فهل له من توبة؟ قال العالم ومن يحول بينك وبين التوبة؟ سبحان الله العلم كله خير من يحول بينك وبين التوبة ولكن أنت في أرض أهلها في أرض ظالم أهلها اذهب إلى القرية الفلانية ففيها الصالحون أو كلمة نحوها. فذهب الرجل تائبا إلى الله في أثناء الطريق أدركه فنزلت عليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب تريد أن تقبض روحه باعتبار سوابقه وملائكة العذاب تريد أن تقبض روحه باعتبار سوابقه وملائكة الرحمة تريد أن تقبض روحه باعتبار مآله. ردك خرج تنازعت الملائكة أيهما يقبض روحه والله تعالى أرسلهم هو الذي أرسلهم عز وجل اعتبارا بما يحصل ثم بعث الله إليه ملكا وحكم بينه قال قيس ما بين القريتين فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلها فقاسوا فوجدوا أنه أقرب إلى الأرض الصالحة شبر وقيل إنه لما حضره الموت من شدة شوقه صار يدفع بنفسه إلى الأرض الصالحة فتقدم هذا التقدم فتولت روحه ملائكة الرحمة قالوا إذا كان هذا في من قبلنا فنحن أفضل الأمم إذا شرعنا في عمل صالح وأدركنا الموت فإنه يكتب لنا وهذا ما نرجوه من الله عز وجل. وبناء على ذلك نقول من شرع في طلب العلم يريد بذلك ما يريده المخلصون في طلب العلم من حفظ الشريعة والدفاع عنها ونفع الخلق ثم أدركه الموت فإنه يكتب له ما نوى يكتب له ما نوى يعني شرع لكن بشرط أن يكون شروعه شروعا حقيقيا يعني عنده اجتهاد وحرص نعم لا أن يكون المراد بذلك أن يقطع الوقت يقول ما له شغل بدل معروف الأسواق أحضر حلقات العلم هذا ما هو طالب علم طالب العلم الذي يفرغ نفسه تماما لطلب العلم. كيف أنت اليوم أحسن اللهم من قارئنا؟ شراح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يهاجر في سبيل الله. وإلى الله الباطل. بعد عن الآية اللي بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ليش؟ ليه؟ هلا خوش الفوائد. ايش؟ وش اللي تشهد؟ ها؟ أن فيها شاهد، أن فيها شاهد لقول الرسول. من فوائدها أيضا إثبات اسمين من أسماء الله، وهما الغفور والرحيم وما تضمناه من صفة. ثم قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. الخطاب في قوله إذا ضربتم للناس، الناس جميعا، و يدخل فيه بالأولى المؤمنون، لأنهم هم الذين يخاطبون بالتكاليف الشرعية. وقولهم إذا ضربتم في الأرض، الضرب في الأرض هو السفر فيه، وسمي ضربا لأن الإنسان لا يخلو من أن يكون معه راحلة تحتاج إلى الضرب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه. وحمله بعض العلماء على أنه كثير الأسفار. وقوله إذا ضربتم في الأرض لم يقيده الله عز وجل بكون هذا الضرب مشروعا أو مباحا أو مكروها أو محرما. وقوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، الجناح يعني الإثم. وقول أن تقصروا من الصلاة، زعم بعضهم أن من هنا زائد، وأن المعنى أن تقصروا الصلاة. وعلل هذا القول بأن صلاة السفر فرضت ركعتين، فلا يصح أن يقال إنها أنه قصر منها، بل يقال إنها قصرت. ولكن هذا القول ضعيف كما سبين إن شاء الله لك الفوائد. وقوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هذا شرط للحكم الثابت في قوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فالجملة إذن شرطية، وجواب الشرط الصحيح أنه لا حاجة إليه لأنه معلوم من السياق. وقال بعضهم إنه محذوف دل عليه ما سبق. وقول أن يفتنكم، أن يفتنكم أي أن يصدكم عن دينكم، وذلك بقتالهم إياكم أو بأسباب أخرى يصدونكم بها عن دينكم. ثم علل ذلك بقوله إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. الجملة هنا موقعها مما قبلها أنها تعليل للحكم وهو أقص الصلاة. قلنا إن ضرب الثلاث هو السفر فيها. ووجه تسمية السفر ضربا إيش؟ أن المسافر يحمل العصا معه ليضرب راحلته. طيب، وقد جاءت الآية الكريمة تعني الضرب في الأرض في عدة آيات، منها قوله تعالى لا يستطيعون ضربا في الأرض، ومنها قوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. ففي هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى انتفاء الجناح عن قصر الصلاة إذا كان الإنسان ضاربا في الأرض خائفا أن يفتنه الكفار، ويبين عز وجل أن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وقد سبق لنا الكلام على مثل هذا التعبير في كانوا لكم عدوا مبينا، وأن كان هنا يراد بها إيش؟ إثبات الحكم لا حدوث الحكم، لأنه لو أريد بها الحدوث لكان هذا يقتضي أن عداوتهم كانت سابقة وليس أمرها. في هذه الآية من الفوائد أولا بيان تيسير الله عز وجل، بيان تيسير الله عز وجل على العباد حين يوجد السبب الذي يقتضي ذلك، وذلك بقصر الصلاة السفر، فإن هذا لا شك تيسير على العباد. وسهلت الصلاة السفر من وجه آخر، وهو جواز الجمع بين الصلاتين المجموعتين. وسهلت من وجه ثالث، وهو جواز التيمم إذا لم يجد الماء. فإن قال قائل هذا حتى في الحضر، قلنا لكنه في السفر أيسر منه في الحضر، لأن الحضر يجب الإنسان أن يبحث بحثا دقيقا، أما في السفر فلا يلزمه أن يحمل الماء معه إلا إذا كان ذلك يسيرا جدا، أما أن يتكلفه بنوع من الكلفة فلا يلزم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القصر ليس بواجب، لقوله فليس عليكم جناح أن تقصروا، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. هكذا استدل جمهور العلماء بهذه الآية على أن القصر ليس بواجب، لأن الله نفى الجناح عن القصر أو في القصر، فدل ذلك على أنه ليس بواجب. لكن هذا الاستدلال فيه نظر، وجه النظر أنه قد ينفى الجناح أو الحرج خوفا من توهمه، خوفا من توهمه، كما في قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فهنا نفى الجناح دفعا لتوهم بعض الصحابة أن الطواف بهما محرم، لأنه كان فيهما صنمان. وقال بعض أهل العلم وهو المهم الأكثر إن القصر ليس بواجب، ولكل دليل، فلنتعرض شيء قليل من المناقشة في هذا الباب. استدل القائمون بأن القصر واجب في حديث عائشة رضي الله عنها أن الصلاة أول ما فرضت كانت ركعتين، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر على الفريضة الأولى، فقالوا إن قولها أول ما فرضت ركعتين مع قولها على الفريضة الأولى يدل على أنه لا تجوز الزيادة على ركعتين في السفر، كما أنه لا تجوز الزيادة على الأربع بالحرف. واستدلوا لذلك أيضا في حديث عمر صلاة السفر ركعتان، صلاة السفر ركعتان، فجزم بأن صلاة السفر ركعتين، بأن نعم فجزم بأن صلاة السفر ركعتان. وكذلك هو عن ابن عباس أنه قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الحضر أربع وصلاة الخوف ركعة. وأما الجمهور فأجابوا عن ذلك بأن معنى قول عائشة وقرت على الفريضة الأولى أنها لم تزل، المراد به نفي الزيادة لا تحريم الزيادة. ويدل لهذا أن الصحابة رضي الله عنهم لما كان عثمان يتم في منى أنكروا عليه، ولكنهم تابعوه، ومتابعتهم إياه يدل على أن القصر ليس بواجب، إذ أنه لو كان واجبا ما صح أن يتابعوه، كما أن الإمام لو صلى خمسا فإنه لا يتابع ولو كان ساهيا، فكذلك إذا صلى المسافر أربعا فإننا نقول لو كان الواجب هو الركعتان نعم ما تابعوا على ذلك. وهذا دليل واضح جدا على أن القصر ليس بواجب، وهو الأقرب عندي بعد أن كنت أرجح أن القصر واجب، لكن بعد التأمل رأيت أن قول الجمهور أقرب الصواب والله أعلم. من فوائد هذه الآية الكريمة أن قطع الصلاة ثابت في كل ما يسمى ضربا في الأرض، بقوله إذا ضربتم في الأرض، وهذا مطلق لم يقيد في يومين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة، فدل ذلك على أن كل ما يسمى ضربا في الأرض فإنه تقصر في الصلاة. وإلى هذا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال كل ما يسميه الناس سفرا وضربا في الأرض فإنه سفر يثبت له أحكام الصلاة. ودليله الإطلاق، ودليل آخر أنه ثبت في صحيح مسلم أن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسة صلى ركعتين. وقال الجمهور بل السفر هنا مطلق لكنه مقيد، قيدته السنة، وهو يومان قاصدان، وتقريبه بالفراسة 16 فرسة يعني 4 برد، والبرد جمع بريد، وسميت بذلك لأنها مسافات كانوا يقطعونها رسل البريد، فقد كانوا فيما سبق يجعلون مراحل البرد كل 4 فراسة بريد، والفرسة كانت كم يعني كل 12 ميلا يكون بريد. كيف ذلك؟ يذهب الفارس من هذا البريد من هذا المكان إلى المكان الآخر، وإذا فارس ينتظره فيسلمه ما معه من الرسائل إلى مثله، وإلى الفارس الثالث ينتظره وهل مجرا حتى يصلوا إلى آخر مرة، فيقول لا بد من أن تكون هذه المسافة وما دونها، وإن سمي سفر وإن حمل له المتاع وإن شدت له الرواحل فإنه لا يحصل في القصر. فيقال أين الدليل على هذا؟ أين الدليل على ذلك؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدد هذا، بل حديث أنس الذي ذكرناه آنفا يدل على أنه يقصر في ثلاثة أمياب أو فراغ. إذا قلنا الأعلى ما هو؟ الفراغ ولا الأمياب؟ الفراغ. والفراغ ثلاثة أمياب، أين هي من 16 فرس؟ فإذا يرجع في ذلك إلى العرف. لكن إذا اختلف العرف، إذا اختلف العرف فحينئذ يمكن أن نلجأ بالضرورة إلى التحديد ونقول بأنه إيش؟ يحدد بالفراغ، نقول ذلك عند الضرورة. أما إذا أمكن ضبط العرف فلا نعتب عنه. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله إن هذا التحديد بالفراغ غير صحيح بحسب الواقع، لأنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هناك أناس مساحون يقيسون الأرض حتى بالذراع، بل حتى بالشبر، بل حتى بالأصبع، بل حتى بحبة الشعير، بل حتى بشعرة البندق، لأن الفقهاء الذي حددوا هذا حددوا إلى هذا الحد. قال 16 فرسخا هي كذا وكذا وهذا كذا وكذا إلى أن وصلوا إلى شعرة البندق. وبناء على ذلك لو كان نحن لو كان هنا ناس نازلون وبينهم وبين الآخرين شعر في الدول، ولكن الأولون أقرب إلى البلد، صار الأولون غير مسافرين، والذين بينهم وبينهم شعرة مسافر. وهذا صعب أن يحقق الإنسان هذا ويجعله حد للناس. فعلى كل حال الذي نرى أن المرجع في هذا إلى العرف وأن نطلق ما أطلقه. ومن المعلوم أن العرف يختلف، لو أن قوما خرجوا في رحلة تغدوا في البر ثم رجعوا فإن هذا لا يسمى سفر ولا ضرب سفر. ولو خرجوا في هذه المسافة في رحلة لكنهم أقاموا يومين أو ثلاثة لعد ذلك سفرا، لأن الناس يتأهبون له. وإن كان في العرف الآن لا يعدون النزهة سفرا حتى لو بعدت، حتى لو بقيت أياما، لكن هذا لا عبرة له. السفر كل ما يحمل له المزاج ويستعد له فإنه سفر. فإن قال قائل الآن فيه فنادق وفي سجارات طيارات ولا يحتاج الإنسان أن يحمل متاعا، قلنا هذا لا عبرة به، العبرة بنفس المسافة والطريق الذي إذا أراد الإنسان استعد له. أما كون المتاع والزاد تسهل في الأماكن فهذا لا يمنع أن يكون سفر. من فوائد الآية الكريمة أن الإنسان إذا أقام في سفره في مكان فإنه لا يلزمه الإتمام بل يبقى قاصر، لأن الله أقر إذا رغبتم في الأرض، ولم يقل ما لم تمكثوا 4 أيام أو 10 أيام أو ما أشبه ذلك. وبناء على هذا لو أن الإنسان سافر إلى بلد غير بلده وأقام فيها شهرا فهو مسافر، وذلك لأن النصوص جاءت مطلقة غير مقيدة، وجاءت نصوص أخرى إيجابية تدل على عدم التقييد. وذلك فيما أولا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقام عام الفتح في مكة 19 يوما يقصر الصلاة ولم يقل الناس أتموا، وأقام في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة ولم يقل الناس أتموا. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الوداع وهي آخر سفرة سافرها في اليوم الرابع من ذي الحجة ومكث فيها وهو يقصر الصلاة ولم يقل للناس من قدم قبل اليوم الرابع فليتم أو من قدم قبل 10 أيام فليتم أو ما أشبه ذلك فعلم من هذا أنه لا حد للإقامة التي تمنع أو التي تقطع حكم السفر وهذا القول هو الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله ونصره بأدلة قوية ظاهرة ذكر ذلك في أول باب صلاة الجمعة في الفتاوي وفي مواضع كثيرة من كلامه ونصره نصا عديدا وهو جدير بالنصر لأن أي إنسان يقيد بأربعة أيام أو بخمسة أو بأكثر وأقل يقال له أين الدليل؟ لو كان هذا القيد لازما لبينه الله تعالى في القرآن أو جاء في السنة بيانا واضحا لأن هذا مما تتوافر الدواعي على نقله ومما يحتاج الناس إليه فكيف يصف هملا بلا بيان؟ ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة على نحو 20 قول أو أكثر ذكرها النووي رحمه الله في شرح المهذب فمنهم من قال 4 أيام خاصة يعني يحسب منها يوم الدخول ويوم الخروج وهذا مذهب الشافعي ومنها من قال 4 أيام يوم الدخول والخروج وهذا مذهب الحنابلة ومنهم من قال 15 يوما وهذا مذهب أبي حنيفة ومنهم من قال 19 يوما وهذا مذهب ابن عباس ومنه أيضا آراء أخرى لا تحضرني الآن لكن من أراد أن يطلع عليها فليرجع إلى شرح المهذب فإنه قد زينه ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز قصر الصلاة إلا عند الخوف بقوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وهذا ظاهر الآية لكن جاءت السنة تبين أن هذا ليس بشرط يعني أنه لا يشترط لجواز القصر الخوف وذلك فيما ثبت في صحيح مسلم أن رجلا قال لعمر إن الله يقول فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ونحن الآن آمنون فقال عمر لقد عجبت مما عجبت منه فسألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فقال هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة وهذه سنة قولية تدل على أن الخوف ليس بشرط هناك سنة فعلية تدل على أن الخوف ليس بشرط وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصر في حجة الوداع وهو آمن ما يكون ما في خوف إطلاق وقال بعض العلماء إن الآية لا تدل على أن هذا الشرط قيد إن الآية لا تدل على أن هذا القيد شرط لماذا؟ قالوا لأن هذا القيد جاء على الغالب وأن الناس حين نزول الآية أسفارهم مخوفة وما جاء بناء على الغالب فإنه إيش لا يكون قيدا وهذا معروف في أصول الفقه أن القيد إذا كان بناء على الغالب فإنه لا مفهوم له واستدلوا بقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن الربيبة لا يشترط لتحريمها على زوج أمها أن تكون في حجره لكن هذا بناء على الغالب وبقوله تعالى ولا تكفوا فتياتكم على البغاء إيش إن أرادنا تحصنا لأن هذا هو الغالب فقالوا إن الآية خرجت مخرج الغالب فلا مفهوم لقيدها. سبحان الله، هؤلاء أكثر الذين يقولون إن المشترط إيش؟ الخوف. وقال بعض العلماء إن هذا القيد قيد للقصر من صلاة السفر، والقصر من صلاة السفر أن يجعلها واحدة، يجعلها واحدة. وعلى هذا فيكون المراد بقصر الخوف أن تجعل الثنائية إيش؟ واحدة. واستدلوا لذلك بأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الخوف أنه صلى بأصحابه ركعتين، كل طائفة صلت ركعة واحدة فقط وانصرف. وإذا وهذا أيضا قول في هذه الآية، فيكون المراد بقص الصلاة هنا إيش؟ قصد صلاة الخوف إلى ركعة لا إلى ركعة. وقال بعض أهل العلم وقال الرابع إن القصر قصران، قصر عدد وقصر صفة. فقصر العدد لا يشترط فيه الخوف، وقصر الصفة يشترط فيه الخوف. قصر الصفة في صلاة الخوف مر علينا قريبا أنه يفعل فيها أشياء لو فعلت في حال الأمن إيش؟ لا أبطلت الصلاة، فخفف في هيئتها وكيفيتها، وهذا نوع من القصر، فهو قصر كيفية وليس قصر كمية. فهذه أقوال الناس التي تحضرني في هذه الآية. ولكن نقول إذا قالت حدام فصدقوها فإن القول ما قالت حدام. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنها صدقة صدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ما بقي أهل الكلام. فنقول إن الله تعالى شرط ذلك في أول الأمر ثم سهل على عباده وتصدق عليهم ونفى ورفع هذا الشرط إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الخوف له أثر في تغيير الأفكار بقوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وهذا أمر معلوم، حتى أن الله قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم إيش؟ فرجالا أو ركبانا. حتى وأنت راجع تمشي أو راكب لك أن تصلي، حتى وأنت تمشي وأنت راكب ما دام الخوف محققا. ثم إن الوضوء أو الغسل من الجنابة إذا خاف الإنسان على نفسه نعم يتيمم. فالخوف له تأثير في تغيير الأحكام الشرعية، حتى أن العلماء قالوا لو صلى خلف جدار وعدوه يرقبه فإن قام رآه العدو، وإن صلى قاعدا لم يره فإنه يصلي قاعدا. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة حرص الكفار على فتن المؤمنين حتى في العبادات بقوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ومن فوائد الآية الكريمة أن جميع الكفار أعداء لنا بقوله إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ومن فوائدها أن عداوة الكفار لنا بين ظاهر، يعني مبين هنا بمعنى بين واضح. فإن قال قائل كيف كانت بينة وقد اغتر بهم بعض الناس وظنوا أنهم أولياء وليسوا بأعداء؟ قلنا إن الأعشى يعنيه ضوء النهار، أليس كذلك؟ والأعمى لا يرى الشمس. فهؤلاء الذين يظنون أن الكفار ليسوا بأعداء لنا لا شك أنهم قد عماهم الله عز وجل إما لمصالح دنيوية أو لغير ذلك، وإلا فمن تأمل أحوال الكفار وجد أنهم أعداء، أنهم أعداء لنا، وأنهم يغزوننا بالسلاح ويغزوننا بالسلم، يغزوننا بالحرب وبالسلم. يعني لا تظن أن غزو الكفار لنا بالحرب، لا، بل بالحرب وبالسلم. فإنهم إذا سالمونا أوفدوا علينا من أخلاقهم السافلة وعقائدهم المنحرفة ما يسلم المسلم. ثم إنهم إذا سالمونا فإن من تجاههم وصنائعهم تستهلك عندهم ويتوفر لهم اقتصادهم، فهم يسلبوننا أموالنا ويسلبوننا أخلاقنا وربما يسلبون عقائدنا، نعم، ويهدون إلينا أخلاقهم وأفكارهم. وبهذا نعرف أن الكافر عدو في الحرب وفي السلم، لأن الله تعالى لم يقيد ذلك في حال الحرب. إن الكافرين كانوا لكم عدو مبين. ومن فوائد الآية التحذير من الاغترار بما يؤديه الكافر من الموالاة. وجهه أن العالم بما في الصدور والعالم بكل حال أخبرنا بأنهم أي الكافرين كانوا لنا عدوا مبينا، ولا أحد أعلم من الله بعباد الله. نعم. هل هذا يتعارض؟ لا، لأن التخصيص جاري في كل النصوص. فبعض أهل الكتاب آمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. إيش؟ لا، لأن المسالمة بالكفار عند الحاجة بشرط الحذر لا بأس به. فقد سالم النبي صلى الله عليه وسلم قريشا، وصالح اليهود أيضا أول ما قدم المدينة. أحمد، أبدا، ما صحيح هذه دعوة غير صحيحة. كل المفسرين إذا ضربوا ضرب قالوا إذا سافر. لا، هذا قضايا يحمل لعله حين قدم البلد أراد أن يقيم إقامة المطلقة غير مقيدة بزمن ولا بعمل، والإقامة المطلقة ترفع أحكام السفر. ولهذا نقول السفر الآن الذي في البلاد يصيرون مقيمين إقامة مطلقة، لأن الأصل أنه باقي في المكان. إذا علم فهي يكون حكم حكم الإسلام، لكن إذا لم يعلم وأن أصل بقاؤه وعدم تغييره فيكون مقيم طعامه مقرر. نعم بيت بيت أنت دائما ما شاء الله يقرأك المؤذن احفظ النفس.